أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في هذه الآية قد توقفنا عليها قبل ذلك، يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى من مصاز اليهود وفضائحهم أنهم تركوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا السحر الذي كتبته الشياطين وأتت له به، وكان السحر موجودا من القديم. وهنا اتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما كتبته الشياطين على ملك سليمان، يعني أيام ملك سليمان عليه وعلى أمين الصلاة والسلام. وكان اليهود يعارضون النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلما وافق القرآن ما عندهم في التوراة إذا بهم ينبذون التوراة وراء ظهورهم، لا يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالتوراة، وقالوا عندهم كتب، وزعموا أن كاتب سليمان واسمه آصف، قالوا أنه كتب كتبا عن سليمان وهذه التي يتبعونها وهي كتب السحر التي ألقتها الشياطين. يقول محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان عليه السلام في المرسلين، ذكره المبين أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فقال بعض أحبار اليهود: يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، أن يزعم أن سليمان هذا كان نبيا، لا لا، هذا كان ساحر من السحرة، والله ما كان إلا ساحرا. فأنزل الله عز وجل يبرئه في هذه الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. حاشا لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يكتب سحرا أو أن يعلم الناس سحرا، ولكن الشياطين كفروا هم الذين كتبوا ذلك وجعلوها عند سرير سليمان لما مات، وقالوا الناس ابحثوا هنا ستجدون ما كان يحكمكم به سليمان، فوجدوا كتب السحر فأخذوها وعملوا بمقتضاها. فهنا يقول محمد بن إسحاق: أي ألقت الشياطين إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر واستسخار الطير والشياطين كان سحرا. ويقول الكلبي: كتبت الشياطين السحر والنيرنديات على لسان آصف كاتب سليمان ودفنوه تحت مصلاه، يعني إن انتهزوا فرصة فوضعوا هذه الكتب حتى يتهم سليمان عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل بها، واستخرجوها وعملوا بها بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما كانت تقرأه وتمليه على هؤلاء في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. وما كفر سليمان بتعلم السحر ولا بتعليم السحر ولا بدفن السحر تحت كرسيه كما زعموا أنه هو الذي فعل ذلك، قال: ولكن الشياطين كفروا، فأثبت كفرهم، الشياطين كفر، وزاد كفرهم بأنهم يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر أصله التمويه والخداع والتخييل، فيفعل الساحر ما يجعل الناس يظنون أنه فعل كذا وهو لم يفعل هذا الشيء، يعمي أعين الناس. هذا أكثر السحر في ذلك، أنه يخيل للمسحور أنه حصل كذا ولم يحدث هذا الذي حدث. قال العلماء: وكلمة السحر أصلها الدقة ولطف الشيء، ومنه قال وقت السحر، يعني الوقت اللطيف الخفيف الذي في آخر الليل. وسحر الإنسان السحر والسحر، السحر الغذاء يدخل في بطن الإنسان ويجري في عروق الإنسان ومداريه بلطف، قالوا السحر الغذاء. وكذلك كلمة السحر تطلق على رئة الإنسان، أنها مخفية بداخل الإنسان، من قول السيدة عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري. فالسحر الرئة لكونها مختفية بداخل الصدر لا ترى. السحر قلنا خداع، ويعني يمكن كان يذكر في الجاهلية في أبيات أشعارهم يذكرون كلمة السحر أو المسحر، ويقصدون بها قريبة من هذا المعاني، كقول لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. يعني إحنا البشر اللي طويل وعريض هو عامل زي العصفورة اللي في هذا الكون، يعني الإنسان ضعيف، إنسان ضعيف ملوش قيمة، لكنه يعلل في هذه الدنيا بيأكل وشرب التعليل بالطعام والشراب. ويطلق السحر على معنى الغذاء، إنه إنسان لولا الغذاء ما كان عاش الإنسان، يعيش يتغذى. ويطلق معناها أيضا المسحر بمعنى إن المخدوع، الإنسان المخدوع في هذه الدنيا. ومنها قول امرؤ القيس: أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، عصافير وذبان ودود وأدرأ من مجلحة الذئاب. يعني بيخص الإنسان إنسان ضعيف في الدنيا، زيه زي الدودة، زيه زي العصفورة، زيه زي الدبانة، ومهما يكون فيه جراءة. قال أرانا موضعين لأمر غيب، يعني إحنا بنجري في الدنيا الحاجة مغيبة عنا للموت، للموت الذي غيب عنا، فنحن من الضعف كهذه الأنام التي حولنا، كالديدان كالذباب، كله يموت، ونحن أيضا مهما زعمنا فينا من جرأة فنحن ميتون. كلامه يقول: ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نعلل بها، بناكل الطعام وناكل حتى نعيش في هذه الدنيا. فيطلق السحر على ما كان من طعام الإنسان ومن غذاء الإنسان أيضا. هذا المعنى، أنه لطف الشيء ودقة الشيء وأيضا تصريف الشيء وخفاؤه. فجاء السحر من هذه المعاني، لأن الساحر يكون بعيدا عن الإنسان ويصنع له أشياء يؤثر في هذا الإنسان بها من غير ما يرى من الذي فعل به ذلك. وقال السحر أيضا معناه الاستمالة، استمالة إلى الشيء. قال الله عز وجل: قالوا بل نحن قوم مسحورون، أي استمالنا إليه بشيء وسحرنا. يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم بحسن كلامه عليه الصلاة والسلام أنه استمالهم أو أبعدنا عن معرفتنا التي كنا نعرفها. وقالوا السحر أيضا الأخذة، الأخذة يعني يؤخذ الإنسان عن الشيء الذي يريده، كان يأتي امرأته فإذا به يؤخذ عنها ولا يقدر أن يأتيها، هذا من السحر أيضا. يقول ابن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العظة، العظة، وأصل العظة من العضو الأعضاء لأنه يفرق التفريق، والعظة عند العرب شدة البهت وتمويه الكذب، فهذا السحر. هل له حقيقة السحر؟ السحر تمويه وتخيل، هذا في الغالب، لكن هل ممكن أن يحدث شيء فينا يفعل الساحر شيئا مما يفعله يوم ينقلب الشيء إلى شيء آخر؟ قالوا له حقيقة، أحيانا يمرض الإنسان بسبب هذا السحر، وهذا مشاهد، يكون إنسان سليما وفدأ يعمل له شيء فإذا به يتعب، يحدث له شيء، يذهب شيء من تفكيره، يظن يفعل الشيء ولا يفعله، هذا من السحر أنه له حقيقة كالمرض يصيب الإنسان بشيء، هل هو يصيب بذاته؟ أنه لا لا لا لا، هذا قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله يريد الشيء فيسبب له الأسباب، سبب من الأسباب يكون هذا الشيء. فلذلك يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك العصمة في ذكرك لله سبحانه، وفي الحماية تحتمي بربك سبحانه، بذكر الله في الصباح في المساء عند النوم. ولذلك قراءة سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البصلة، لا يعني لا يقدر عليها السحرة، لا يقدر الإنسان الذي يحفظ سورة البقرة ويقرأ سورة البقرة موقنا بما ذكر الله سبحانه، لا يقدر عليها هؤلاء البصلة. يبقى هنا السحر ذكر العلماء أن الساحر قد يصنع الشيء ويضر هذا الشيء الإنسان، هنا يضره ربنا يقول بإذن الله سبحانه، يعني لولا أن الله أذن بذلك فتنة للناس للساحر والمسحور وللناس، هل يأخذون بالعصمة فيقولون الأذكار ويتمسكون بها، أم أنهم يذهبون إلى السحرة؟ إلا لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، والمعنى أن الإيجاز في البيان ودقة الكلام واللطف في المعنى والبلاغة والفصاحة تكون تسحر قلوب السامعين، وهذا يحتمل المدح ويحتمل الذم. ذكرنا القصة اللي جاء فيها في حديث عمرو بن الأهتم وقوله عن الزبرقان بن بدر ما ذكرناه قبل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، يعني كلام الرجل أعجب الناس حين تكلم، مع أنه تكلم بكلامين، كلام فيه مدح وكلام فيه ذم للرجل نفسه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لقد صدقت عليه في الأولى وما كذبت عليه في الثانية، ولكنني رجل إذا غضبت قلت أقبح ما عندي وأسوأ ما علمت، وإذا رضيت قلت أحسن ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أو إن بعض البيان لسحر. قد يكون الإنسان يبين على وجه الكذب، ولذلك ذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان الذي لا يكون له الحق فيأخذ حق أخيه بأنه يتكلم كلام كويس، يقول إنما أنا أقضي بينكم نحو مما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما سمعت. وهنا قد يكون البعض منكم ألحن بالحجة، يعني يجيد الكلام، يجي الظالم المظلوم قدام القاضي وبعدين لهم يتكلموا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيجي المظلوم يتهته ما عرفش يتكلم، ويجي الظالم يجيب حجة ومحضر الورق بتاعه ومحضر الكذب بتاعه فيقنع القاضي بما يقول. هل الذي قاله هذا يكون إذا مشى في الدنيا هل يمشي عند الله عز وجل؟ هل يكون له حق؟ لا لا لا لا، الباطل باطل مهما زخرفه صاحبه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليذر. يبقى اللي بقضي له من حق أخيه شيئا ما ادتلوش حقك، طيب وليه ما ينزلش الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده صادق وده كاذب؟ لو كان الأمر الوحي ما قضى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل القضاء يقول لك أقضي زي ما عرفش أقضي، ده النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه الوحي يقول له فلان صادق وفلان كاذب، لكن هو يعلمنا كيف نقضي، فيقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا بالإنسان إذا جاء يدعي شيئا وهذا بينا على ما تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وحكم بذلك عليه الصلاة والسلام. ونقول له إن كذبت في دعواك فلك النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. إذا هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقه لذلك كيف نقضي بين الناس فلا يتوقف قاضي يقول لا عشان ما فيش وحي مش هنقضي مش هنعمل. لا، الشريعة موجودة، القرآن موجود، السنة موجودة، يقضي القاضي بما فصل الله عز وجل وفصل في كتابه سبحانه. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن البيان الإنسان قد يبين كذبا وزورا فيدعي شيئا ليس له، فهنا هذا إن من البيان لسحرة، يبقى خدع من أمامه بهذا البيان الباطل الذي قاله موه عليهم لأن هذا حق فأخذ ما ليس له بحق. هذا في الحديث إن من البيان لسحرة. السحر منه كما ذكرنا ما يكون أشياء تخيلات للإنسان، زي ما في زماننا كثير من الناس يقول تعال نتفرج على الحاول، نتفرج على الساحر، هذا كله شعوذة وخفة يد، خفة يد من الإنسان، زي ما يطلع حاجة بيضة وبعدين بخفاء يد يحط عليها حاجة تحولها اللون أحمر لون كذا وكأنه، هذا ليس من السحر الذي ذكر الله عز وجل أنه كفر، لا لا ده شيء تاني، ده خفة يد الإنسان. وإن أطلق على السحر زي ما يقال إن من البيان لسحرة، إن من البيان، هذا من نفس المعنى، إن خفة يد زي ما في خفة البيان ولطافة البيان، فليس هذا من السحر المكفرة لصاحبه، التخييل الأشياء، فيوهم الناس إنه بيمشي على حبله هو بيمشي على الأرض مش ماشي على حبله. لكن من السحر ما يكون كفرا مخرجا لصاحبه من الملة، كالاستعانة بالكواكب والاستعانة بالنجوم على التلبيس والتدليس وعلى الفعل أشياء لا يحل الإنسان أن يفعلها، فيستعين بالشياطين وتعينه الشياطين على ذلك. فالكثير من السحرة، ليه الشريعة جاءت بقتل الساحر؟ هذا هو الساحر الذي يقتل، الساحر اللي حقيقة عمله يكتب الأعمال للناس ويستعين بأشياء تقويه على أنه يبعث هذه الأشياء للناس، بالشياطين يرسلها. الشيطان مش ممكن يعين إنسانا على خير أبدا، ولكن يعين هذا على الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن اللي بيطلع على السحرة اللي بيتقبض عليهم في السعودية في هذه الأيام وقبلها وفي بعض سجهات موجودة تسجل عليها هؤلاء وصورهم واعترافاتهم وأفعالهم، أفعال فظيعة جدا جدا، تلاقي هذا الإنسان في اعترافه أنه كان يأخذ كتب الله سبحانه وتعالى يجعلها في الخلاء يلقيها في دورة المياه، يلقيها على المزبلة يمزقها، يأخذ النجاسات يجعلها على ثوبه وينام في مكان قذر عليه النجاسة عشان الشيطان يديله في هذا المكان ويقول له كذا. إنسان آخر كرباب يفضل يضرب به نفسه تقربا للشيطان، يذبح ذبائح تقربا للكواكب، هذا الكافر الخارج من الملة. والكثير من هؤلاء حين يموه على الأغبياء يقول لهم أنا على القرآن والسنة، أنا ما بعملش حاجة إلا بالقرآن، كله بالقرآن، كل السحرة وكل الكذابين يقولون ذلك القرآن، ويخدع من أمامه بص بكتب لك قل هو الله أحد وإقرأ القرآن وقل الذكر، وهو يعمل أشياء من أفعال اليهود نجم داود وغيرها من الطلسمات اللي يصنعها ويكتبها، وخذ هذا الشيء وحط عمل تحت مكان، ويمكن يجي لبعض الناس خذ هذا العمل حطه تحت الصخرة الفلانية، ارمي هذا في البحر حطه في، يمكن بعضهم يجي على إنسان ميت ويقول لإنسان خذ هذه الورقة وانت بتغسله حطها له بقه عشان يدخل بها في قبره، كن عملا يعمله، هذا من الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك جعلت الشريعة إن الساحر هذا حده القتل، أنه يقتل لأنه مرتد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، خاصة إذا كان تسبب بسبب هذا الذي فعله في إيذاء الخلق. والساحر يقول أتوب، وهاش عرفنا أنه يتوب ولا لا يتوب، من تعلم هذا الشيء نادرا جدا ما أنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه ويظل على هذا الشيء. الساحر بغيض يبغضه الناس، والناس يمكن حتى من يتقرب إليه يكون كذا يبقى خوف منه، إنه هنا لا الخوف لا يكون إلا من الله، والعصمة بالله سبحانه، لا يملك لك شيئا، الله الذي يملك كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. هنا في هذه الآية ذكر لنا سبحانه تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعلمون هؤلاء يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين. لم ينزل هذا السحر على الملكين ببابل اللي هم هاروت وماروت. ذكرنا أن المفسرين في هذه الكلمة وما أنزل على الملكين، البعض يقول إن ما نفيه نفيه، يعني لم يحدث هذا أصلا، لا في ملكين ولا في سحر نزل ولا شيء، ولكن هذا من كذب اليهود واختراعهم. لكن البعض الآخر يقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، لو كانت الغيب كده فقط كان ماشي إن هذا ما أنزل، ولكن إيه الداعي للتفصيل الذي بعد ذلك؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هم اليهود اللي حيقولوا هذا الشيء، هذا كلام من كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، يذكر إنه في هذه القصة موجودة وفيه كذا وفيه كذا. لذلك كان الأقرب ما اختاره ابن جرير الطبري وغيره من أنه إنه فعلا كان ابتلاء من الله للعباد أن أنزل ملكين في هذا المكان، وطبيعة الملائكة أنهم لا يعصون الله سبحانه، فلذلك حين يعلمون الناس السحر أمرهم الله عز وجل بهذا، هذا جاري من قضاء الله سبحانه لفتنة العباد بذلك. ذكرنا قصة في المرة الماضية ولم نكملها، وهي قصة المرأة التي ذهبت للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تبكي وتذكر أنها تعلمت السحر، قصة عجيبة جدا وإسنادها صحيح. تقول إنها قدمت عليها امرأة من مكان اسمه دومة الجندل، جاءت بتبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان عايزة تتوب وعايزة يفتيها في أمرها. أمرها تقول عائشة إنها من شدة بكاء المرأة رحمتها. قصة المرأة تقول إن كان لها زوج، هذا الزوج غاب عنها، فمن شدة اشتياقها لزوجها وحزنها على زوجها جاءتها امرأة عجوز فشكت لهذه العجوز ذلك، والعجوز هذه كانت ساحرة، كانت هذه العجوز ساحرة، فإذا بها تنصحها بنصيحة بشعة لا تليق إلا بمثل هؤلاء السواحل، فقالت إن فعلت ما أمرك به فإنه يأتيك أو أجعله يأتيك. فقالت لما جاء الليل جاءتني بكلبين أسودين، يعني هذه المرأة الساحرة جابت لها كلبين أسودين. قالت فركبت إحداهما وركبت الآخر، ودي ركبت كلب ودي ركبت على كلب، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل. عجيب جدا، تخرج من دومة الجندل توصل للعراق، عجيب. قالت وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال ما جاء بك؟ قالت نتعلم السحر، جاءنا نتعلم السحر. فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي، إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي. قالت فأبيت، رفضت إنها ترجع وعايزة إنه هي عايزة جوزها تجيبه بأي، حتى وهنا إنه لا يحل لأحد إن يقول الغاية تبرر الوسيلة، الغاية هذا قاعدة ميكافيلي اليهودي الكافر، إنه الغاية طالما لغاية معينة يصل إليه بأي وسيلة، حلال ولا حرام بأي شيء حتى ولو بالكفر بالله سبحانه. وكذلك قول المجرمين يقول أنا أستعين ولو بالشيطان، أتحالف مع الشيطان قصاد أعمل كذا، هذا لا يحل المسلم أن يقوله يتحالف مع الشيطان، هذا لا يحل. الإنسان يتحالف مع المؤمنين، يتحالف مع أهل الدين، أما إن يتحالف مع الشيطان لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك مهما كانت الغاية التي يريد أن يصل إليها. فهذه المرأة عشان جوزها قد أعمل أتعلم السحر عشان أجيب جوزي مرة ثانية، فقال لها اذهبي إلى هذا التنور، أنت فرن هناك بولي عليك، تبولي على هذا التنور. قالت فذهبت ففزعت خفت ورجعت، فقال لها هل فعلت؟ قالت نعم. سألها هل رأيت شيئا لما بلت على التنور شفت هذا؟ قالت لا ما رأيت شيئا. قال لقد كذبت، أنت على عصمة من أمرك، ارجعي ارجعي، لا تكفري، لا تتعلمي السحر فتكفري، ارجعي. فأبيت مرة واثنين وثلاثة، والآخر ذهبت إلى التنور للفرن هذا وبالت عليه. قالت فرأيت فارسا مخنعا خرج مني فذهب في السماء، شافت كأن حاجة طلعت منها زي فارس طلع إلى السماء. قالت فذهبت إليهما وقصت ذلك، قال لها صدقت صدقت، ذلك إيمانك، ذلك كفرت خرج منك الإيمان خلاص كده خلاص تعلمت السحر بهذا الشيء ذلك إيمانك. قالت قلت للمرأة المرأة المجرمة اللي دلتها على ذلك قالت والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا وفين اللي أنا تعلمت وفين ما قالوا ليش حاجة. قالت لي بلى لم تريد شيئا إلا كان إذا حبيتي حاجة حيكون اللي أنت تأمري به وتطلبي به. فقالت خذي هذا القمح فابذري خذي أدي من سحر هؤلاء اللي علموها لها خذي هذا القمح ابذريه قولي له اطلع يطلع القمح قولي له اتحصد يتحصد القمح اطحن اطحن اخبز يتحول بقى خبز أمامها بكلمة فتنة من الله عز وجل لهذه ولأمثالها. لما وجدت ذلك أسقط في يدها أسقط يائست ورجعت لبلدها وراحت لتبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إزاي أتوب خرج مني إيماني كيف أتوب. يا تقول والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا أنا ما عملتش حاجة بهذا اللي هم علموه لي أنا ما عملتش حاجة ولن أفعل شيء بس أتوب عايزة أتوب إزاي أتوب. طب أفتوها بإيه هم؟ قال فما دروا ما يقولون لها ما دروا ما يقولون محدش جاوبها بحاجة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل لم يجيبوه. قالت فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه. ما فيش حد منهم جرأة إن هو يجيبها في ذلك. وهنا مهم جدا لو كانت جاءت لواحد منكم كان عامل إيه توبي خلاص ورجع لك الإيمان ببساطة هذا الشيء لا ولا واحد من الصحابة رد عليها ولا حد أجابها في هذا الشيء. أنت عملتي مصيبة استشرتينا دينا بعد ما وقعت بهذه المصيبة تسألي لا ندري. وإلا أن قال لها ابن عباس لو كان أبواك حيين أو أحدهما لو كان يمكن يدعوان لك فينقذك الله سبحانه وتعالى من وقعت فيه. الحديث يرويه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها عروة ابن أخت عائشة ابن أسماء رضي الله عنها وهذا هشام ابنه تبقى عائشة خالة أبيه رضي الله عنها. يقول هشام فلو جاءتنا لو جاءت للي زينا كنا أفتيناها بالضمان كنا قلنا لها. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. لو جاءت الآن يعني في زمنه هو رضي الله عنه لوجدت حمق ومغفلين يجاوبوها في هذا الشيء ويبقى الأمر بساطة يقوم غيرها يعمل نفس الشيء ويقول من الأمر سهل أتوب أستغفر الله وأتوب كما يشيع بين الناس يعمل المصيبة وبعدين تبت الحمد لله وخلاص انتهت الكبيرة وانتهت المصيبة وإن يقول كلمة لا يستشعر بالندم ولا يعزم على التوبة ولا يعزم على ألا يرجع وهي ببساطة يبقى سارق قد إيه ويقول لك أنا اختلست وسرقت وعمل توب لله وردع الحياة استغفر الله وتوب إليه والفلوس في جيبه لسه بيصرف منها وبيعمل منها. فلذلك كانوا مثل هذا لا يفتونه خليك استشعر بالذنب تفضل كل يوم تتوب ومرجعك إلى الله يفعل بك ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.